أجاب الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم 22 السبت عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية فيما يتعلق بأن الولايات المتحدة شرعت مجددا بالتدريبات العسكرية المشتركة المعادية لنا مع اليابان وعملائها الكوريين الجنوبيين. وقال إن الولايات المتحدة واليابان والعملاء الكوريين الجنوبيين شرعوا بالتدريبات العسكرية المشتركة البحرية الاستفزازية التي تهدف إلى جمهوريتنا أساسا يوم 22 السبت بتعبية مدمرة إيجيس وغيرها من البوارج الكثيرة والقوات المسلحة الضخمة. هذه التدريبات العسكرية المشتركة الأمريكية اليابانية الكورية الجنوبية أعمال استفزازية عسكرية خطيرة أخرى ضد جمهوريتنا وتعبير عن المطامع التسلطية لتخريب السلام والأمن في المنطقة. تصرفات الولايات المتحدة التي لا تكتفي بإجراء التدريبات العسكرية المشتركة البحرية الأكبر حجما في التاريخ مع كوريا الجنوبية بتعبية المدخرات الاستراتيجية الضخمة ومنها حاملة الطائرات النووية رونالد ريغان، بل تجري حملة الضغط العسكرية الأخرى بإدخال حتى اليابان، إنما هي تفتح بجلاء طبيعتها طبيعة المسبب الرئيسي في تصعيد حتة التوتر لوضع شبه الجزيرة الكورية. إن التدريبات العسكرية المشتركة الجارية في شبه الجزيرة الكورية مرة أخرى تلو تدريبات الإنذار الصاروخي التي جرت في حزيران الماضي تدل بمزيد من الجلاء على أن التحالف العسكري الثلاثي الأمريكي اليابانية الكوري الجنوبي ليس شبحا أكثر من الآن، بل أنه يخرج إلى حيز الأجود كحلقة رئيسية لاستراتيجية أمريكا للسيطرة على آسيا. وبالفعل تزعم الولايات المتحدة سافرا بأنه يتوسع التعاون الثلاثي الأمريكي اليابني الكوري الجنوبي بموجب أهداف المرحلة الثانية من استراتيجيتها لإعادة التوازن في آسيا والمحيط الهادئ. يثبت الواقع مجددا صحة خطة حزبنا ودولتنا وسياستهما لتقوية قوة الردع النووية الدفاعية الذاتية كما وكيفا. سوف نتمسك بالسلاح النووي من السيادة والعدالة بمزيد من التمسك ونحبط شتى أنواع تحديات أمريكا وأديالها بحزم وندافع عن السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة دفاعا مأمونا.